ذكرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا فريا شيئا فريا جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتيني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا مت لسوف أخرج حيا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا إذا ما مت لسوف أخرج حيا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا خلقناه من قبل ولم يك شيئا شيئا شيئا الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا شيئا شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جثيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا عتيا أيهم أشد على الرحمن عتيا أيهم أشد على الرحمن عتيا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صليا أولي بها صليا صليا هم أولى بها صليا هم أولى بها صليا هم أولى بها صليا أولى بها صليا هم أولى بها صليا صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وأحسن نديا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا خير مقاما وأحسن نديا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي

طه طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه. أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه. قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه. أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه أو تسمع لهم ركزا. طه أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه.